إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتلكم هي الجنة وراقبوه في السر والنجوى فذلكم طريق الجنة أيها المؤمنون إن الله سبحانه قد حبانا بدين عظيم وهدانا إلى صراط مستقيم فيه الغنية والكفاية وبه السعادة والهداية منه الأمن والسلام وإليه الحب والوئام من أقبل عليه أعزه الله بقدر ما تمسك وأخذ ومن أعرض عنه أذله الله بقدر ما ترك وجحد إن الدين قد كمل بالإسلام فلا نفتقر بعده إلى رأي مخترع ولا هوى مبتدع ولا تصويت مقنن مشرع وإن النعمة قد تمت بالإيمان فاكتملت الفرحة وتم السرور فلا نحتاج بعد ذلك إلى موسم بدعي ولا عيد مفرح قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديننا أيها المؤمنون خير الأديان وأفضلها وأتم الشرائع وأكملها جمع بين مصالح الأولى والأخرى خدم الروح ولم يغفر الجسد وقصد الآخرة ولم يهمل الدنيا قال ربنا العزيز وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ديننا أيها المؤمنون دين الوسطية لا إفراط فيه ولا تفريط ولا إسراف ولا تقتير لا رواية فيه ولا رهبانية ولا غلو ولا تقصير قال ربنا الحكيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فبالله عليكم فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يضيع هذه المكانة التي جعلها الله بين يديه وأن يرضى بالهوان والكتاب والسنة نصب عينيه أم كيف يرضى لنفسه الأذية أن يكون مقودا بعدما كان قائدا وأن ينقلب مخلدا بعدما كان مرشدا كيف يرضى لنفسه أن يصبح ضالا بعدما كان دالا وأن يصير عبدا منفذا بعدما كان سيدا ولكنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه البخاري ومسلم أيها المسلمون، ليس بخاف عليكم مكر اليهود والنصارى بالأمة المسلمة ومحاولتهم القضاء على قيمها ومبادئها الأخلاقية، إنهم يبذلون في سبيل ذلك أعز أوقاتهم وأنفس أموالهم. سخروا لذلك العقول والطاقات وسطروا المناهج والمخططات، ولقد والله أصابت سهامهم وأثخنت رماحهم، كيف لا؟ والسنة الكونية تقرر أن من جد وجد ومن زرع حصد. فصرنا اليوم نرى مظاهر ما كنا نراها بأمس قريب، صرنا نرى التفنن في السفول والإمعان في التبرج، صرنا نرى الجرأة على الدين والتبجح بالمعاصي، ناهيك عن التشكيك في ثوابت هذه الأمة وزعزعة مبادئها وأصولها. اذكروا معي رحمكم الله، قبل سنوات قليلة كيف كانت المبادئ الأخلاقية والقيم المرضية منتشرة في المجتمع، كان الحياء والعفاف هو السائد في هذا المجتمع، كان الشاب لأن يحمل فوق ظهره جبلا أهون عليه من أن يراه من يعرفه يمشي مع فتاة، وكذلك شأنها هي بل أشد، إذا دخل حيا من الأحياء طردهما سكانه، وإذا مشيا بين الناس كان سفر أعينهم إليهما أشد عليهما من الكلام اللاذع. ثم انظروا إلى ما وصلنا إليه اليوم واعتبروا يا أولي الألباب، وها هي جيوش الكفر وجنود الإلحاد تكر من جديد وتروج لعيد ما أنكره من عيد، سموه بغير اسمه تدريسا وتلبيسا، سموه باسم شريف ليروج على التقي النقي العفيف، سموه عيد الحب وهو في الحقيقة عيد الخنا والرذيلة والعهر، ينشرون الرذائل في أثواب الفضائل، وهذه سنة إبليسية قديمة فضحها الله في كتابه وكشف أمرها لعباده، فقال عن مكر إبليس بأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. احذروا أيها المسلمون، احذروا المضل الخائن الذي يأتي في لباس الناصح الأمين، إنه لو جاء في ثوبه لم يدرك مطلوبه ولا وصل إلى إربه. قال الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل تعرفون حقيقة هذا العيد الفسقي البدعي الكفري؟ أتدرون قصته وتاريخه؟ زعموا أن الرومان الوثنية كانت تحتفل في يوم 15 فبراير من كل عام، وكان هذا اليوم عندهم يوافق عطلة الربيع. وفي تلك الآونة والنصرانية في بداية دعوتها أصدر الإمبراطور كليديس الثاني قراراً بمنع الزواج على الجنود، وكان رجل نصراني راهب يدعى فرنتين أو ما يعرف ببارونتا تصدى لهذا القرار، فكان يبرم عقود الزواج خفية، فلما افتضح أمره حكم عليه بالإعدام، وفي السجن وقع في حب ابنة السجان، وكان هذا سرا لأن شريعة النصارى تحرم على القساوسة والرهبان الزواج وإقامة علامة عاطفية، ولكن شفع له لديهم ثباته على النصرانية، حيث عرض عليه الإمبراطور أن يعفو عنه على أن يترك النصرانية ويعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهرته، إلا أنه رفض هذا العرض وآثر النصرانية، فأعدم يوم 14 فبراير عام 270 ميلادي ليلة 15 من فبراير عيد الرومان. ومن ذلك الحين أطلق عليه لقب القديس، وبعدها انتشرت النصرانية في أوروبا، أصبح العيد يوم 14 فبراير وسمي بعيد القديس فالنتين سان فالنتا إحياء لذكراه، لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين زعموا. هذه هي قصة هذا العيد، ومع ذلك وللأسف الشديد غرر بك كثير من الشباب والفتيات لضعف إيمان من بعضهم وجهل ونصرة من آخرين ونقص توجيه وإرشاد من الدعاة الناصحين قرر بهم فاغتروا بهذا العيد وراحوا يحتفلون به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن مظاهر ذلك لبس الفساتين الحمراء وانتشار الورود الحمراء وتبادل التهاني والتحيات والهدايا والبرقيات وتذكر الزوجات والخليلات، بل عدوا ذلك من علامات الإخلاص بالحب. وأن من لم يهنئ زوجته في ذلك اليوم أو لم يهد لها هدية فليس بمخلص لها لها في حبه، فإلى الله المشتكى. ألا فليعلم هؤلاء وليعلم كل مسلم أن الاحتفال بهذا العيد من أعظم البدع الكفرية وأنه محرم في دين الإسلام، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم المعتبرين. إنه لو كان هذا العيد من إحداث المسلمين لكان الاحتفال به حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين هما من أعياد الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وبلغ الشيخ أبو حفص الكبير أن التفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إنه يا عباد الله لو كان هذا العيد من ابتداع المسلمين لكان الاحتفال به حراما، فكيف وهو من ابتداع الكافرين الضالين؟ أم يكفى العلماء والدعاة إلى الله أن يحاربوا البدع التي أحدثها المسلمون بعد نبيهم حتى نشفع لهم بالبدع التي أحدثها المشركون في أديانهم؟ واعلموا أن الأعياد من شعائر الأديان، فمن دان بدين احتفل بأعياده ولم يحتفل بأعياد سواه. واعلموا أن للانحراف طرقا وللضلال سبلا، أخطرها موالاة الكفار، فإن كان للموالاة دليل فدليله تقليدهم، فإن كان للتقليد عنوان فعنوانه الاحتفال بأعيادهم. فكيف يرضى مسلم بعد ذلك؟ كيف يرضى لنفسه ولمن يعول ويرعى أن يحتفل بعيد فسقي بدعي كفري، عيد الحب المزعوم؟ كيف يرضى أن يحتفل بعيد القدسي غير الدين الذي كان يسب الله صباح مساء ويقول: إن الله ثالث ثلاثة وإنه اتخذ صاحبة وولدا؟ تعالى الله عما يقول الأسفاكم علوا كبيرا. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تكون السماء والأرض والجبال أخيار منك على الله تعالى، احذر أن تكون هذه الجمادات أخبار منك إذا أنت لم تكترث لما يقوله الأفاكون المبطلون، فرحت تحتفل بهذا العيد أو بغيره من أعيادهم الباطلة الزائفة. فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه وابتغوا رضاه واجتنبوا سخطه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والحمد لله اكرمنا بالايمان وفضل ديننا على سائر الاديان، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، حذرنا من اتباع الكفار وموالاتهم وامرنا بمخالفتهم، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الله الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من تشبه بقوم فهو منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أي حب هذا الذي يحتفل به أعداء الإنسانية بل أعداء أنفسهم؟ كم أبادوا من قرى وقهروا من شعوب، كم نهبوا من أموال ودمروا من ممتلكات، اضطهدوا الإنسان باسم حقوق الإنسان وقتلوا الأنفس باسم الدفاع عن النفس. أين حب من يصنع الأسلحة أسلحة الدمار وعتاد الفساد ثم يجربها على أضعف العباد وأثقال البلاد؟ متى عرف الحب من سفك دماء الأبرياء ويتم الأطفال ورمل النساء وأخذ البريء بجريرة المشبوه فضلا عن المسيء؟ إنهما عرف العدل حتى يعرف الحب. كيف يتصور حب من ممن خاق البنود والعقود ونقض الوعود والعهود وتجاوز المواثيق والأعراف؟ متى علمتم يا عباد الله الوحش استأنس وهل تلد الأفاعي إلا الأفاعي؟ أيها المسلمون، إنه مهما تكلم الضالون عن الحب فإن إجرامهم يفضحهم، ومهما مجدوه وعظموه فنحن أولاهم به، نحن أولى الناس بالحب. عقد الدين مبني عليه وأساس الإيمان راجع إليه. لا يؤمن أحد حتى يحب الله ويحب دينه وأحكامه وشريعته، ولا يؤمن أحد ولم يأمن حتى يحب رسول الله ويحب آله وأزواجه وصحابته. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. المسلم يحب الخير وأهله ويحب الخير للناس. المسلم يحب والديه فيبرهما ولا يعصيهما، يؤويهما ولا يرميهما، يرعاهما ولا يرميهما في ديار العجزة كما هو حاصل في بلاد الغرب، ديار الكفر والفسوق والعصيان. المسلم يحب أبناءه فيعولهم ولا يضيعهم، ويعدل بينهم ولا يظلمهم، ويرشدهم ولا يردهم. المسلم يحب زوجته فيحترمها ولا يحتقرها، ويوفيها حقها ولا يبخسها، ويعينها ولا يستغلها. المسلم يحب إخوانه فينصحهم ولا يفضحهم، ويدعوهم ولا يقصيهم، ويحفظ أعراضهم ولا يغتابهم. المسلم يحب نساء المؤمنين يحبهن فيدفع الأذى عنهن ولا يؤذيهن، يحبهن فيحترمهن ولا يخلو بهن، يحبهن فيغض بصره عنهن ولا يسلطه عليهن. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مثواها. سلوا المرأة في ديار الغرب، سلوها عن حياتها التعيسة وعيشها المرير، إهانة وإذلال، احتقار واستغلال. لا يرحم ولا الزوج ولا الصديق ولا الأخ ولا الرفيق ولا الإبن ولا النصيب. إذا لم تطعم نفسها بنفسها لم تطعم، وإذا لم تؤمن لنفسها أسباب العيش وجدت نفسها ملقاة تحت جسر أو على قارعة الطريق. حقوق مهضومة وقوانين جائرة مشكومة، وهذه حال كل من أعرض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة بالله، إن الحب عند المسلمين معنى عظيم شريف. إن الحب عند الله عند المسلمين معناه عظيم شريف. يقول ابن القيم رحمه الله: فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، ولها تحركت الأفلاك الدائرات، وبها وصلت الحركات إلى غاياتها، واتصلت بداياتها بنهاياتها، وبها ظفرت النفوس بمطالبها، وحصلت على عين مآلبها، وتخلصت من معاطبها، واتخذت إلى ربها سبيلا، وكان لها دون غيره مأمولا، وكان لها دون غيره مأمولا وسؤلا، وبها نالت الحياة الطيبة، وذاقت طعم الإيمان لما رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. انتهى كلامه رحمه الله. الكريمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وقال مبينا سببا آخر لتحقيق الحب: تهابوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب، وحسن إسناده ابن حجر والألباني. وقال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. في أحاديث كثيرة تبين حرصه الشديد على إفشاء الحب في المجتمع، والحث على الأسباب المعينة عليه، والتحذير من كل ما يضعفه أو يذهبه. ثم ترى هؤلاء الأفاكين المضمطنين وحلفاءهم من ضعفة النفوس والمنافقين، وأبنابهم من المخدوعين المغرورين، يستغلون هذا الاسم بدهاء، ويستخدمونه بمكر، ويطلقونه كذبا وزورا على العلاقات الغرامية والأحلام الوهمية التي سرعان ما تتبخر في أرض الواقع وتخفق في أرض التجربة. إننا والله في زمان انقلبت فيه الموازين، واختلت فيه المقاييس، والتبست الحقائق، وسميت فيه الأشياء بغير أسمائها، فسمي الفسوق والخنا والفجور والزنا حبا، وسميت العفة والحياء والحشمة والوفاء مرضا، وسميت العلاقة الزوجية الكريمة والحياة الأسرية النبيلة عبئا وقيدا، وسمي قتل الطريق وقتل الأبرياء جهادا، وسمي الجهاد الحق الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته، سمي إرهابا، وسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتداءا وتدخلا في الشؤون الخاصة، وسميت التقاليد البالية والعادات الدنيئة تراثا وثقافة، وسمي التمسك بالدين وإحياء السنة رجعية وتخلفا، وسمي تقليد الكفار ومشابهة الفجار رقيا وتقدما، وسمي الرقص والغناء والنجوم والبغاء فنا. إن هذا الله لمن أشراط الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عبد الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك ما هم عليه، فإنها دنيا زائلة والآخرة خير وأبقى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة إلا عشية أو ضحاها. واحذر هذه الأعياد البدعية الكفرية، وحذر الناس منها، اعتز بدينك وتميز عن الضالين بغيرك، ارغب بنفسك أن تسير على آثارهم أو تتأثر بأفكارهم. وأسأل الله دائما الهداية والتثبيت، نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الهدى والصراط المستقيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.